بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المشاهدين والمشاهدات، تقدم في حلقة سابقة الحديث عن إثبات وجود الله عز وجل وأنه مقتضى الفطر السليمة والعقول الصريحة والحس المشاهد والشرع الصحيح، فقد تضافرت تلكم الأدلة على إثبات وجود الله عز وجل، ولهذا لم يكن هذا الأمر معضلة لأحد من البشر. ولكن وجد طوائف وأفراد شواذ أنكروا وجود الله عز وجل مكابرة لما في نفوسهم ولما في فطرهم ومناهضة للأدلة العقلية والنقلية. ونود في هذه الحلقة أن نشير إشارة عابرة إلى هذه الطوائف والأفراد. فممن أنكر وجود الله عز وجل وسبحانه وتعالى قوم يقال لهم الدهريون، حكى الله تعالى مقالتهم في كتابه فقال سبحانه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الفلاسفة الدهرية ينسبون الأمور إلى الدهر ولا ينسبون الأمور إلى الله عز وجل، إذ أنهم ينكرون وجوده. فهم صنف من الملاحدة، يقول قائلهم: أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. ولا شك أن هذه الدعوة دعوة باطلة قائمة على مجرد الظن والتخرص والوهم، مناقضة لجميع الأدلة العقلية والنقلية والفطرية. ومن الطوائف التي أنكرت وجود الله عز وجل قوم يقال لهم الطبائعيون، نسبة إلى الطبيعة، وهو مذهب فلسفي قديم جديد لا زال قائما إلى يومنا هذا، وربما قرع أسماعنا بين الفينة والأخرى على ألسنة بعض المتحدثين والإعلاميين، من يقول رسمت الطبيعة هذا المنظر الجميل، أو يقول قائلهم غضبت الطبيعة، أو نحو ذلك من التعابير المحدثة الوافدة. وما ذاك إلا تأثر بهذا المذهب الإلحادي، وهو مذهب الطبائعيين الذين ينسبون الأشياء إلى الطبيعة، وهذه الطبيعة التي يتكلمون عنها لا يمكن أن تكون إلا ذوات الأشياء، فهم يزعمون أن ذوات الأشياء أوجدت نفسها بنفسها وأنها صنعت مظاهرها من ذاتها. ولا شك أن هذا أمر يأباه العقل وترفضه الفطرة، فإن الشيء لا يوجد نفسه والعدم لا ينشئ وجوده. والطبيعة التي يتحدثون عنها طبيعة عمياء صماء بكماء، لا يمكن أن تكون مدبرة خالقة موجدة، ولكنه مهرب أراد أن يتشبث به من ختم على قلبه وأبى أن يخضع للحق. ومن الفرق الضالة التي ألحدت في هذا الباب العظيم وأنكرت وجود الله عز وجل الصدفيون القائلون بالصدفة، وهم قوم ينسبون الأشياء إلى الصدفة، وربما سمعنا هذا في بعض التعبيرات وبعض الإنشاءات، من ينسب الأشياء إلى الصدفة، وهذا أيضا مذهب أشد بطلانا من سابقه، إذ لا يمكن لهذا الخلق البديع الذي يسير على نظام متناسق وعلى سنن مضطردة أن يكون وقع صدفة. فلو أن قائلا قال إن مطبعة من المطابع انفجرت وتطايرت حروفها ثم إنها نزلت واستقرت فجاءت على هيئة كتاب مقروء أو على هيئة قصيدة ذات وزن وقافية لسخر منه الناس وقال هذا أمر في غاية الاستحالة. فإذا كان الأمر كذلك فكيف بهذا الكون العظيم بأجرامه السماوية وآياته الآفاقية وأحواله الجوية أن يأتي على هذا النظام البديع المتسق أن يقع ذلك صدفة؟ ولكنه شؤم الإلحاد الذي يحمل صاحبه على تنكب الطريق والحيدة عن الحق. كما أنه وجد أيضا من منكري وجود الله أفراد شواذ على مر التاريخ ناقضوا أنفسهم وأرادوا أن يخبروا بخلاف ما في بواطنهم، ومن هؤلاء على سبيل المثال أشهر من عرف بإنكار وجود الله عز وجل وربوبيته وهو فرعون الذي قال مخاطبا موسى عليه السلام وما رب العالمين. ومن هؤلاء أيضا النمرود الذي حاجه إبراهيم عليه السلام، فكان ذلك النمرود يقول أنا أحيي وأميت وينكر أن يكون ذلك لله عز وجل، لكن إبراهيم عليه السلام أقام عليه الحجة وألزمه بما لم يمكنه الخلاص منه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. كما أنه قد وجد من شداد الآفاق في هذه العصور المتأخرة دعاة الشيوعية من أمثال كارل ماركس وغيره ممن قالوا لا إله والحياة مادة. ولهذا لما كان ذلك القول وهذا المذهب منافيا للفطرة ما كان له أن يعيش، فما هي إلا عقود يسيرة من الزمن قام فيها ذلك النظام على قوة الحديد والنار حتى تلاشى واضمحل وانهار كأن لم يكن، وذلك لمنافاته للعقل والفطرة فضلا عن منافاته للدين. فتبين بذلك أن المنحرفين في هذا الباب، أعني في باب إثبات وجود الله، قوم لا خلاق لهم ولا عقل لهم ولا نظر، بل إن أقوالهم يمجها العقل لكنهم زوقوها بزخرف القول وبهرج العمل حتى راجت على المفتونين. أما أهل الإيمان فإنهم بغنى بما آتاهم الله تعالى من العقول السليمة والفطر المستقيمة. ولعلي أنبه في هذا المقام على أن المتكلمين شغلوا بإثبات هذه القضية ونصب الأدلة عليها، مع أن الأمر لا يحوج كثيرا إلى ذلك سوى أن ينبه الإنسان إلى ما نبه الله تعالى عليه. ومما يذكر في هذا المقام حادثة طريفة جرت لأبي المعالي الجويني عفى الله عنه، وكان من أئمة المتكلمين حينما كان يسير في أسواق نيسابور والناس من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فأطلت عجوز برأسها من كوة بابها وقالت من هذا؟ قالوا هذا الجويني إمام الحرمين. قالت ومن الجويني؟ قالوا الذي يثبت وجود الله بألف دليل. فضحكت ووضعت كمها على فيها وقالت وهل يحتاج وجود الله إلى ألف دليل؟ فلما حكيت هذه القصة للجويني ظل يحفظها حتى إنه قال وهو على فراش الموت، أو تمنى وهو على فراش الموت أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور. ومما يذكر في هذا المقام حادثة جرت لأبي حنيفة النعمان رحمه الله، فقد قدم إليه قوم من الدهرية وطلبوا مناظرته، فوعدهم موضعا، ثم إنه رحمه الله تأخر عليهم وأتاهم بعد ذلك، وقال: رأيت أمرا عجبا، رأيت سفينة تقف عند دجلة وليس لها ربان، وإذا بها تحمل البضاعة وتسير بمفردها إلى مقصدها. فجعلوا يتضحكون منه ويتعجبون ويقولون: سفينة في دجلة تحمل البضاعة بنفسها وتسير بلا ربان، كيف هذا؟ هذا لا يكون. فقال: تعجبون من ذلك وتزعمون أن هذا الكون العظيم الواسع ليس له مدبر ولا مسير؟ فألقمهم حجرا. هذا أيها المشاهدون والمشاهدات، وإن من دواعي الأسف والأسى أنه يعصف بالناس في هذه الأزمان، أعني في أركان الكرة الأرضية الأربعة، غفلة مطبقة عن الله عز وجل، وكأنما الناس خلقوا للتمتع وليس لهم رب يرقبهم. فإن كثيرا ممن يدب على وجه الأرض ويملأ المدرجات والميادين والأسواق لا يقوم في قلبه لله تعظيم وإجلال، بل ربما لا يعتقد بوجوده. وقد وصف الله حال هؤلاء الغافلين بقوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهذه الغفلة المطبقة تلتحق بهذا اللون، وهو إنكار وجود الله عز وجل وعدم رفع الرأس بالإيمان به سبحانه وبحمده. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا إيمانا راسخا وعلما نافعا وعملا صالحا، وأن يحسن لنا العاقبة في جميع الأمور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن